بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الغسل. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل يده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله أنه عند غسل الرأس لابد من إيصال الماء إلى البشرة، وذكرنا فرق بين الغسل وبين الوضوء. في الوضوء امسحوا برؤوسكم، يبقى المسح بيتم على الشعر، لكن في الغسل لابد أن يصل الماء إلى منابت الشعر، لابد أن يصل إلى جلد الرأس، لابد أن يصل إلى بشرة الإنسان. فلذلك بوب هذه الترجمة حتى يؤكد على هذا المعنى: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. يبقى نقول إن ده يبنى على غالب الظن، يبقى حيضع الماء ويدخل أيضا أصابع يديه وأيضا يقوم بتخليل الماء من خلال شعره حتى يصل إلى بشرته، وعند ذلك يفيض بعد ذلك 3 مرات على رأسه كما بيّنت عائشة رضي الله عنها وكما بيّنت ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فلذلك عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. يبقى طبعا رواية ميمونة رضي الله عنها بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، غير أن ميمونة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أو توضأ عدا الرجلين، في نهاية الغسل يتنحى من مكانه ثم يقوم بغسل قدميه كما بيّنت ميمونة رضي الله عنها، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره. وروايات سابقة أنه كان يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. يبقى نقول ممكن يظن الإنسان أنه هو مجرد بلل الأصابع ثم بعد ذلك يخلل بها شعره، نقول هو كان كما قال ثم يخلل بيده شعره، يبقى حتى يتأكد أو يتيقن يغلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى منابت الشعر إلى بشرته وإلى بشرة الرأس حتى يظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. يبقى دي من السنة كده، بعد ما يغلب على الظن أن الماء قد وصل إلى بشرة الرأس بيفيض 3 غرف من الماء على رأسه ثم غسل سائر جسدي يبقى في هذه الرواية أن الوضوء بيعد عند ذلك لا يعيد الوضوء مرة ثانية في مسألة الغسل. يبقى الغسل يبقى بيتوضأ وضوء للصلاة وكأنه بالوضوء غسل جانب من أعضاء البدن، يا ترى الوضوء ده يبقى مستقل، أي يتوضأ وضوء مستقلا وبعد ذلك في الغسل لابد أن يعمم نفس أعضاء الوضوء، ولا هيكتفى بالتوضؤ وغسل الأعضاء في الوضوء وبالتالي يفيد الماء بعد ذلك على سائر الجسد ويكون بذلك في وضوءه غسل جانب من الأعضاء. فرواية عائشة رضي الله عنها تبين ذلك، أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده، وأن معنى الكلام إن هو الوضوء وكأنه غسل جانب من أعضاء الغسل أو البدن في حالة الوضوء، ولا يعيد ذلك مرة ثانية. بدأ ليفهم من رواية عائشة رضي الله عنها، وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لإناء واحد نغرف منه جميعا. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لإناء واحد نغرف منه جميعا. وأيضا مرت في روايات يعني كانت تختلف أيدينا. يبقى ممكن تكون سابقة للنبي صلى الله عليه وسلم في تناول الماء، أو يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في تناول الماء ونغرف منه جميعا وكأنه يغرف في وقت واحد. يبقى على ذلك وردت بكل هذه الصور كما بيّنت عائشة رضي الله عنها. ويذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله باب آخر: هو من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسدي ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. يبقى ذكر هذا الأمر صراحة، وأنه لا يحتاج أن يغسل أعضاء الوضوء مرة ثانية في غسله، يعني مش يعد هذا الوضوء وضوءا مستقلا كده، وأنه لا يدخل في الغسل، وكأنه لم يبدأ بعد ذلك في الغسل، وكأنه لم يبدأ. لكن هنا كما بين من تبويبه: من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسدي، يبقى بيعتمد على ما ذكرت عائشة رضي الله عنها ثم غسل سائر جسدي، يبقى معنى كده أن أعضاء الوضوء دخلت في الغسل. يبقى متى بيبدأ نية رفع الجنابة؟ رفع الجنابة يبقى على ذلك من البداية. وبالتالي يبقى لما غسل أعضاء الوضوء يبقى غسل جزء من بدني، فيستكمل بعد ذلك باقي أو سائر الجسد. لذلك قال: ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على شمال مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قال: فأتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. قال: فأتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. فبوب الإمام البخاري ثم غسل سائر جسده. على الرغم من الرواية المذكورة عن ميمونة رضي الله عنها قالت: ثم أفاض على رأس الماء ثم غسل جسده. لم تتكلم عن أنه غسل سائر الجسد، لكن رواية عائشة السابقة رضي الله عنها تكلمت عن ذلك، تكلمت عن هذا. فكأن الإمام البخاري رحمه الله بيشير إلى رواية عائشة أنه بعد ذلك أفاض الماء على سائر الجسد، ولذلك إحنا دائما بنؤكد أن الأحكام الفقهية لا تؤخذ من رواية واحدة، ولكن مجموع الروايات التي وردت تحت ذلك الباب وبيستخلص منه الحكم الفقهي. يبقى هنا في هذه الرواية: ثم غسل جسده، كأنه تناول الجسد بأكمله، وبالتالي لم يعتد بغسل أعضاء الوضوء في الوضوء، ولكن كأنه احتاج بعد ذلك لغسلها مرة ثانية. رواية عائشة رضي الله عنها بتقول: ثم غسل سائر جسدي، يبقى كأنه اعتد بما غسل من أعضاء الوضوء أنها جزء من الاغتسال، جزء من غسل البدن. ففي هذه الرواية كما تقول ميمونة رضي الله عنها: ثم أفاض على رأس الماء ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، قال: فأتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. يبقى جعل ينفض الماء عن بدن بيده. فبوب الإمام البخاري قال: من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده. يبقى كأن الإمام البخاري رحمه الله بيرى أن مسألة الوضوء في الغسل، يبقى ده نقول على ذلك هو شرع في غسل جانب من أعضاء البدن. يبقى لما غسل هذه الأعضاء أعضاء الوضوء يبقى ده داخل في غسل البدن، وبالتالي أفاض على سائر الجسد بعد ذلك، ولم يتطلب ذلك أن يعيد غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية في غسل، ولكن اعتد بما غسل هذه الأعضاء في المرة الأولى. ورواية ميمونة رضي الله عنها ثم غسل جسده، قلنا كأن يبقى لو رواية منفصلة يبقى كأنه هيغسل الجسد بأكمله بما فيها أعضاء الوضوء، لكن رواية عائشة رضي الله عنها بيّنت أنه غسل بعد ذلك سائر الجسد أو ما تبقى من جسده بعد غسل أعضاء الوضوء. وبالتالي كما بينا يبقى لابد في الأحكام الفقهية لا يؤخذ الحكم من رواية واحدة، ولكن مجموع الروايات التي دلت على هذا الأمر وذلك الحدث بمجموعها بيستنبط الحكم الفقهي. يبقى لذلك جانب العلماء قالوا أن غسل أو الوضوء يبقى عند ذلك غسل جانب من أعضاء البدن ولا يحتاج إلى إعادتها مرة ثانية بعد وضوئه. يبقى يا ترى يحتاج يغسل الأعضاء مرة ثانية؟ لا، لا يقوم بغسل الأعضاء مرة ثانية على أساس أن الوضوء في الغسل هو جزء من الغسل. ثم ذكر باب آخر، وباب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقيمة الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلى ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا رأسه يقطر فكبر فصلينا معه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أقيمة الصلاة وعدلت الصفوف، يبقى ترص في الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلى يبقى وقف موقف الإمام، ذكر أنه جنب، ذكر أنه جنب، فقال أنا مكانكم، أشار بيدي أما مكانكم يعني لا يتحركون وظلوا قياما في أماكنهم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، يبقى نتيجة الغسل، فكبر فصلينا معه. يبقى على ذلك قال إذ ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. يعني هذه المسألة يا ترى لما تذكر أنه على جنابة وحيخرج من المسجد لكي يغتسل، هل يحتاج في هذه الحالة أن يتيمم حتى يعني يخرج من المسجد بعد التيمم ولا لا يتيمم؟ هو ده الطهارة المقدورة الآن، يعني الطهارة المقدورة، ومعلوم هيتعذر الآن وأن يغتسل مثلا في المسجد، هيغتسل في بيته، هل يا ترى يعني يتنقل في المسجد وهو على جنابة، ولا في الحالة دي في مكان يتيمم حتى إذا خرج وكأنه إيه تطهر الطهارة المقدورة في حقه الآن؟ لا، قال ولا يتيمم، ولا يتيمم. يعني في مسألة كده بتكلم فيها العلماء عن رجل غصب أرضا ثم تاب أراد أن يتوب، هل يا ترى يخرج من المغصوب ده ويتوب ولا يتوب ويخرج من المغصوب؟ قالوا لو تاب يبقى هو مازال أيضا المغصوب في يده، فهل يا ترى يحتاج إلى إيه؟ لا، قالوا يتوب وده المقدور الآن. يعني ناخد بالنا من مسألة كده، يا رجل غصب أرضا، غصب أرضه وبالتالي أراد أن يتوب، يبقى بالتوبة أنه هو إيه؟ يعني يرد الأرض المغصوبة لأصحابها، هو لسه في الأرض المغصوبة الآن، هل يتوب ويخرج منها ولا يخرج وبعدين يتوب بعد الخروج منها؟ قالوا لا، يعني ده لا نأمن أنه لو قلنا له تخرج ويتوب بعد الخروج منها يبقى لا نأمن أنه يمد في عمره، فعلى ذلك حيحال بينه وبين التوبة. نقول له يتوب ثم يخرج، ثم يخرج، مع أنه لما تاب هو ما زال في الأرض المغصوبة، بس ده المقدور الآن، يعني ده المقدور، فلا نؤجل ولا نؤخر التوبة حتى يخرج من الأرض المغصوبة، فنحن لا نأمن، قد يأتي قضاء العمر قبل الخروج من الأرض. فكذلك هنا يا ترى هل بيحتاج أن يتيمم ثم يخرج من حتى يخرج طاهرا في الطهارة المقدورة في حق الآن، ولا يخرج هكذا؟ قال لا يحتاج أن يتيمم، يخرج على حاله، يخرج على حاله، فلذلك قال خرج كما هو ولا يتيمم. ده مقصد الإمام البخاري رحمه الله، مش هيحتاج يتيمم عشان يخرج إيه من المسجد، لكن يخرج كما هو دون تيمم وبالتالي بيغتسل ثم يعود ويرجع إلى المسجد. قال أبو هريرة رضي الله عنه أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، يعني ترص القوم في الصفوف انتظارا للنبي صلى الله عليه وسلم كي يصلي بهم. قال فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلى، يبقى وقف في موقف الإمام وكاد أن يكبر، فتذكر أنه على جنابة، فتذكر أنه على جنابة، فقال أنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. يبقى لما اغتسل وعاد لم يحتاج إلى إقامة الصلاة مرة ثانية، ودي دلالة على ممكن يبقى في فصل ما بين الإقامة وبين ابتداء الإمام للصلاة. يبقى لما أقيمت الصلاة نقول دخل رجل بيسأل الإمام في مسألة، وعند ذلك الإمام يعني لا يحتاج أن يرجع هذه المسألة، ولكن لابد أن يجيب عليه، وقف الإمام يتكلم معه فترة من الزمن هل يا ترى لما يدخل بقى الإمامة تقام الصلاة مرة ثانية؟ نقول لا، على القيام الأول لما أقيمت في المرة الأولى ما بنحتاجش إلى إقامة الصلاة مرة ثانية، حتى لو كان في فصل ما بين الإقامة وبدء الإمام في الصلاة، حتى كان فصل ما بين إقامة الصلاة وبدء الإمام في الصلاة. أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا يعني هذا الحكم. طبعا في الحالة ديت يعني الناس مش هتنتظر، فممكن الإمام يقدم آخر لكي يصلي به، كما فعل عبد الله بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني كان هو يؤم القوم في الصلاة، وبالتالي قيم الصلاة فأراد أن يذهب الخلاء، فعلى ذلك قال فليتقدم أحدكم ثم فإني ذاهب الخلاء، وذكر كده فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقيم الصلاة قال فليبدأ بالخلاء، فليبدأ بالخلاء. عشان في الحالة دي هيبقى فيه تشويش على مسألة الخشوع، ومفترض إحنا في إقبالنا على الصلاة يقطع الإنسان أي شاغل يشغل هذا الإنسان عن خشوعه في الصلاة، عن خشوعه في الصلاة. لذلك إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء قبل العشاء عشان ندخل الصلاة وأنا غير منشغل بهذا الطعام، يبقى لا صلاة بحضرة الطعام وهو يدافع الأخبثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يحتاج الإنسان أنه هو يدخل للخلاء سواء كان الباول أو غائط، فلو دخل في الصلاة ما من الممكن هو يبقى حاقن ويستمر في صلاته مثلا، لكن لا، إحنا ندفع ذلك الأمر أنه حيشوش عليك في خشوعك في صلاتك، والخشوع ده أمر مطلوب، يعني أمر مطلوب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع في الصلاة. فعلى ذلك أي شيء يشغل الإنسان عن إتمام هذا الخشوع يبقى على ذلك يزيل هذا الشاغل، سواء بقى كان من طعام، سواء كان والله من دخول الخلاء وغير ذلك. يبقى انظر إلى عبد الله بن أرقم رضي الله عنه وكيف كان الصحابة يفعلون ما يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن كان يبقى حاقن وكان ممكن يتم الصلاة، قال لا، أن النبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يذهب بالخلاء وأقيم الصلاة قال فليبدأ بالخلاء، يبدأ، قلنا عشان يأتي مقبل على الصلاة كده وما فيش شاغل يشغله حتى لا يشوش عليه أمر الخشوع في الصلاة. يعني ما نستهينش بالأمر ده، يبقى في بعض الأحيان يبقى الإنسان بيبقى حاقن وبالتالي يقول أنتهي من الصلاة وبعد ذلك يذهب للخلاء ثم يعني يتوضأ. قل لا، يعني انت انهي ذلك الشاغل حتى تقبل بكليتك على ربك سبحانه وتعالى. والله عز وجل مدح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، يبقى بيخشع في الصلاة، معنى كده انه قطع اي شاغل من الشواغل التي تشغله هو يصلي او واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا ذكر انه جنب، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للصلاة نسي ذلك الأمر، نسي، وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. يبقى النسيان ده ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا النسيان عارض من العوارض وبيتعرض له الإنسان، لذلك كان من رحمات الله عز وجل علينا أنه وضع عن أمتي عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. يبقى النسيان ده يبقى لو الإنسان نسي الإنسان وكان صائما ثم طعم طعاما أو شرب شرابا يبقى نقول له فلتتم ذلك الصوم، فإنما أطعمك الله وسقاك، هو نسه، يبقى ده من ضمن الصوم أو أركان الصوم إنه حيمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى المغرب إلى الغروب. يبقى ده هو ده أهم ركن أركان الصيام، ده بالإضافة إلى النية. فتخيل إن هو طعم طعاما أو شرب شرابا بس كان ناسيا، ماذا نقول له؟ يبقى تتم ذلك الصوم سواء كان فريضة أو نافلة. أن البعض كده بيظن أن هذا الحكم مقتصر على الفريضة دون نافلة، فريضة كانت أو نافلة فيش دليل هنا عشان يخصص أو يفرق ما بين الفرض والنفل. كان صائما صوم نفل، طعم طعاما ناسيا، شرب شرابا ناسيا، نقول تتم ذلك الصوم، إنما أطعمك الله وسقاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا أولا يبقى ما فيش تفرقة بين صوم الفريضة وصوم النافلة، يبقى من أكل أو شرب ناسيا هو صائم، يبقى الصوم كده يطلق على الفرض او النفل، لان ده عند البعض بل عند الكثره بيظن ان ده يختص بالفرض دون النفل. لا، فرض كالنفل، وبالتالي بقى طعم ناسيا شرب ناسيا يتم ذلك الصوم، انما اطعمك الله صدقه وسقاك، يبقى صدق من الله سبحانه وتعالى هذا الانسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما انا بشر انسى كما تنسون. والله تعالى وضع عن هذه الامه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه. ولذلك حتى يعني قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فجحد ادم فجحد ذريته، ونسي ادم فنسي ذريته. يبقى لما اعطى من عمره 40 سنه الى داود عليه السلام، الى داود عليه السلام، ولما جاء عمر ادم عليه السلام انتهى، قال انه يتبقى من عمره 40، فعلى ذلك نسى ادم عليه السلام. لذلك جحد ادم فجحد ذريته، ونسي ادم فنسي ذريته. فده شيء كتب الله عز وجل على الانسان، كتب ذلك الشيء على الانسان. فلما قام في صلاة ذكر انه جنوب، فقال لهم مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج الينا وراسه يقطر، فكبر فصلينا معه. وبالتالي لم يامر باقامه الصلاه مره ثانيه، مع وجود هذا الفصل الكبير بين اقامه الصلاه وبين التقدم للامام. ذهب الى بيته واغتسل ثم اتى الى القوم. ثم ذكر باب اخر، وباب نفض اليدين من الغسل عن الجنابه. نفض اليدين من الغسل عن الجنابه. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيميني على شمالي فغسل فرجه، فضرب يدي الأرض فمسحها، ثم غسلها، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسي وأفاض على جسدي، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه، فانطلق وينفض يديه. يبقى نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قلنا دي مش سنة كما ذكرنا بالأمس كده، عشان البعض بيظن أنه لا يستعمل المنديل أو غير ذلك في تنشيف أعضاء أو البدن نتيجة الغسل أو نتيجة الوضوء. يبقى قلنا ده بيختلف على حسب الزمان. الزمان والله في برد شديد أو في جو الصيف يبقى في حرارة، فقد يحتاج الإنسان أن يترك أعضاء الوضوء بلا تنشيف لحرارة الجو، ولكن في الشتاء يحتاج إلى التنشيف عشان ما يبقاش فيه برودة، وبالتالي الأقوى أن هو يجعل الثياب تبتل من آثار ذلك الماء الموجودة على أعضاء البدن أو الوضوء. يبقى يختلف، فنقدرش نقول الله عدم استعمال المنديل في الغسل كده يبقى ده سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ميمونة رضي الله عنها لما جاءت بذلك. لكن كما بينا مجرد أن ميمونة رضي الله عنها جاءت بالمنديل دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ذلك. ولو كان من السنة عدم استعمال هذا الأمر ما تقدمت به ميمونة رضي الله عنها، لكن هي تقدمت بما عرفته من عادة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا الموقف قال لم يأخذها وجعل ينفض الماء على يديه. يبقى ينفض الماء على يديه. يبقى على ذلك يبقى قال نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. يبقى لكنها لا نقول انها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما نغتسل ما نستعملش يعني المنديل أو غير ذلك فيما نجفف به الماء. لا، تجفف الماء عن بدنك أو عن أعضاء وضوءك. قلنا الكلام ده بيختلف حسب يعني الزمان، في الصيف غير الشتاء. يبقى ده مرجعه إلى الإنسان حسب ما يرى ذلك الإنسان. ثم قال باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. بيّنت لنا هنا عائشة رضي الله عنها أن في غسل الرأس يبدأ أيضا بالشق الأيمن ثم الأيسر. احنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نادى على الحلاق بدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. يبقى أي عضو له يمين وشمال يبقى بنبدأ دايما باليمين، وبناء على ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في ترجله وفي تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله. يبقى كان بيعجبه التيمن يبقى في الترجل لما بيسرح الشعر، وفي النعال إذا انتع أحدكم فليبدأ باليمين، إذا خلع فليبدأ بالشمال. هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طهوره يبقى احنا في الطهور كده بنغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، الرجل اليمنى قبل اليسرى، بناء على ما نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذه الرواية العامة كما ذكرتها عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله. يبقى لما الإنسان كده يكرم الشعر ويسرح الشعر، ابدأ بالشق الأيمن. يبقى في الحلقة هو بدأ بالشق الأيمن، في الاغتسال بدأ بالشق الأيمن كما قالت عائشة رضي الله عنها. وفي طهوري وفي شأني كله، يبقى ده الكلام العام. طالما أن العضو ده له يمين وشمال، ابدأ يبقى من السنة أن نبدأ باليمين. يبقى هذا من السنة أن نبدأ باليمين. لو إنسان خالف كده أو نسي ذلك الإنسان، غسل اليد اليسرى قبل اليمنى، يبقى هو مخالف لسنة. لكن في الحالة ديت الترتيب بين الأعضاء، لكن داخل العضو الترتيب سنة، أما الترتيب بين الأعضاء يبقى ده ركن من الأركان، بناء على أن الله عز وجل ذكر الممسوح بين المغسولات، ذكر الممسوح بين المغسولات. فعد العلماء ذلك أنه وكذلك أيضا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا كما جاء في الآية. يبقى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى هذه الواجب يغسل، اليدان إلى المرفقين تغسل، الرجلان إلى الكعبين تغسل، وذكر الممسوح مسح الرأس أهو ما بين المغسولات. فدل ذلك على أن الترتيب مقصود. وكذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب كما ورد عنه. لكن داخل العضو الواحد لما يكون فيه يمين وشمال، يبقى من السنة احنا نبدأ باليمين. لو بدأ بالشمال ثم اليمين يبقى خالف عند ذلك السنة، لكن وضوء عند ذلك صحيحا، وضوء طبعا صحيحا. قال باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. يبقى في الغسل أيضا يبقى بيغرف غرفات من الماء، وبالتالي بيبدأ الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، كما تقول عائشة رضي الله عنها أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر، كيف يكون الاغتسال. ونعلم أيضا من غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أفاض الماء على سائر الجسد كان يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. ثم ذكر باب آخر، وباب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر قال فالتستر أفضل. قال باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر قال فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحي منه من الناس، الله أحق أن يستحي منه من الناس. يعني ليه التستر؟ يبقى كما أنت تتستر عن رؤية الناس لك، فكذلك الله عز وجل أحق أن يستحي منه من الناس. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر. فذهب مرة يغتسل إلا أنه أدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل موسى فقال والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. ثم ذكر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتسي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. يبقى يذكر هنا ما اغتسل عريانا وحده في الخلوة، يبقى في الخلوة. طبعا تبويب الإمام البخاري رحمه الله على أساس أن في رواية عند أبي داود رحمه الله قال إن الله حي ستير يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. يعني في رواية عند أبي داود في السنن إن الله حي ستير يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. بعض العلماء أخذها على عمومها، أي أنه لا يجوز عند الاغتسال أن يكون كاشفا للعورة. بعض العلماء أخذها على الظاهر كده، وقالوا يبقى لا يجوز حال الاغتسال أن يكون مظهرا للعورة، بل لابد أن يكون ستر عورة ويغسل العورة من تحت هذه الثياب أو هذا الإزار، بناء على هذه الرواية أن الله حي ستير يحب الستر. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، يبقى أخذوها بالظاهر كده يستتر، أي لابد أن يكون ساترا للعورة حتى لو كان خاليا، يعني حتى لو كان في خلوة يعني بمفرده. فأخذوا الكلام ده على الظاهر وقالوا يبقى هذه ليست من الحالات أو المواضع التي يكشف فيها الإنسان العورة. طبعا في حالات بيكشف فيها الإنسان العورة كحال الخلاء، وحال إذا أفضى رجل إلى امرأته، وكذلك أيضا حال الاغتسال. لكن بعض العلماء حمل هذا على الظاهر كده، وبالتالي قالوا إن اغتسل فلا يجوز أن يكون ظاهرا مظهرا للعورة، ولكن ساترا لها بثوب غير ذلك، ويغسل العورة من تحت ذلك الثوب. وبين هنا لنا إن اغتسل عريان وحده في الخلوة تستر فالتستر أفضل، وذكر كده يعني الله حقا يستحي منه من الناس، يعني كما أنت تستحي من الناس حتى لا يرون شيئا من عورتك، فالله حق أن تستحي منه. ده يبقى البند العام. ولكن ذكر هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عورة، ده كان في شريعة هؤلاء، يعني دي في شريعتهم، يعني أنه لا يستر عورة عن غير حال الاغتسال، وينظر بعضهم إلى بعض، يبقى ده كان في شريعة هؤلاء. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، يغتسل وحده حياء، يبقى حياء فرق ما بين أمرين، يعني الحياء كما نقول أن مثل عورة المرأة، المرأة من السرة إلى الركبة، دي عورة المرأة، لكن حياء المرأة يمنع المرأة أن تخرج على أختها مظهرة لصدرها، أو تلبس من الملابس ما يعني يظهر ذلك الجانب أو مفاتن المرأة. نقول على الرغم أن عورة المرأة، المرأة من السرة إلى الركبة، لكن ده حياء، أدب، حياء، كما نقول حياء الإنسان من رب سبحانه وتعالى، حديث النفس لا يؤخذ به الإنسان، لكن أين حياء الإنسان من رب سبحانه وتعالى؟ فلا تتمادى في حديث النفس، فنقول خطيرة سيئة تلقى في قلب الإنسان، وبالتالي يستطرد معها، يستطرد مع هذه الخطيرة، ويقول أن حديث النفس لا يؤخذ به الإنسان، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان من رب سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن الله عز وجل بيتجاوز عن ما حدث به الإنسان نفسه، ما لم يتكلم ويفعل. يبقى لكن مش معنى كده انك انت تتمادى مع الخواطر السيئة في حديث النفس، تقول ان الإنسان لا يؤخذ بذلك. اين حياؤك من ربك؟ فين الحياء من الله عز وجل؟ يبقى لما انا اعلم ان ربي سبحانه وتعالى مطلع على ما بداخلي، يعني هل اسمح لنفسي ان انا اتمادى مع الخاطرة السيئة؟ اين حياء الإنسان من ربي سبحانه وتعالى؟ الناس لا يطلعون، يعني الناس لا يطلعون، لا نقول ليس لهم سبيل أن يطلعوا على ما بداخلي، ولكن رب سبحانه وتعالى مطلع على ذلك. والله أعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. الله تعالى ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. والإنسان ينتبه، مش معنى كده أن الإنسان لا يؤخذ بحديث النفس أن يتمادى مع الخواطر السيئة، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، سوء أدب. وبالتالي أين حياء هذا العبد من رب سبحانه وتعالى؟ فموسى عليه السلام كان في شريعة بني إسرائيل جواز أن يغتسلوا جميعا عراء كده، ينظر بعضهم إلى بعض، يبقى نقول كيف ينظر العورة؟ يبقى ده كان في شريعة من قبلنا، لكن موسى عليه السلام كان يغتسل وحده، فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني هو كبير الخصية، يعني في عيب فيه، في عيب. يعني ده طبعا بيبقى التأويل بيكون ازاي، تهمة، يعني نقول انها تهمة ممكن تكون خرجت ايه مش من المجموع، ايوه زي اي شائعة كده مش تخرج من المجموع، دي بتخرج من واحد، لكن بيتناولها الناس بالكلام، تناولها الناس بالكلام. لذلك احنا الله عز وجل حذرنا من ذلك، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعته الشيطان الا قليلا. يعني بيعلمنا كده ان انت اياك ان تقوم بنقل الكلام دون التثبت، ما هو ده نفس القضيه. وبالتالي احنا ممكن رجل يتهم اخر بتهمه وبالتالي بعد ذلك ينتشر اتهام هذا الرجل. ده هو واحد اللي اتهم الأول، ولكن ازاي بتنتشر؟ بيتناقلها الناس دون تثبت، دون تثبت. عشان كده يعني الله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا كده أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني لابد الإنسان يقوم بصيانة نفسه، وأيضا يكون حريصا على نفسه. يعني إياك أن تخوض كما يخوض الناس. يعني في اتهام كده أقول لك والله فلان كذا أو فلان كذا، طب أنت تثبت من هذا الكلام أم لم تتثبت؟ فده نقل الكلام. يعني ونتذكر دايما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: وهل يكب الناس على منخرهم يوم القيامة إلا حصاد ألسنتهم؟ هو نحن نحاسب على إيه؟ على حصاد اللسان، حصاد اللسان. وبالتالي أملك عليك لسانك، إزاي أنا أحكم اللسان؟ الشهوة الإنسان في الكلام موجودة، بتدفعه كده يعني أن يتكلم فيما يجوز وفيما لا يجوز. عشان كده من حسن الإسلام وراء تركوه ما لا يعنيه، حسن الإسلام وراء تركوه ما لا يعنيه، انشغل بنفسك. يعني أنت مطلوب أن أنا انشغل بنفسي، عندي من العيوب والآفات يعني ينتهي العمر ولا ينتهي الإنسان من علاجها، فاهتم بنفسك. يعني اهتم بنفسك، وبالتالي على ذلك لا تنصت إلى كلام غير ثم تقوم بنقله. فلذلك يبقى انظر، قال والله ما يمنع موسى أن يغتسل إلا أنه أهدر، أي أنه يعني له خصية كبيرة، يعني عنده عيب خلقي كده. يبقى هم قالوا كده على موسى عليه السلام، قلنا دايما كده الاتهام ده واحد يعني هو يتكلم في ذلك الأمر أو يتهم، وبعد كده يتم نقل ذلك الكلام. عشان كده احنا الدين أو النصوص كده بتحمي الإنسان من نفسه. النص لو احنا بنترجمه هيحمي الإنسان من نفسه، يحميني من لساني. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يبقى خلي بالنا، يبقى الشيطان يقوم بإلقاء ذلك الأمر نقول على لسان فلان: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموه إنكم لمشركون. يبقى هنجد ده ولي من أولياء الشيطان، يبقى بيجادل بذلك الباطل، ألقى الشيطان في مسمعه وبالتالي هو انطلق لبيه الكلام. فإحنا ننتبه. تخيل بقى يبقى دي تهمة اتهموا بها موسى. عشان كده ربنا سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يعني احذروا كده من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا كما فعل بنو إسرائيل مع موسى. يبقى كيف وصل ذلك الإيذاء من بني إسرائيل لموسى عليه السلام؟ أنهم اتهموه كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا ننتبه، إياك وإطلاق التهم والسير معها، إياك أن تقوم بإطلاق التهم وأن تسير معها، أو أنك أنت تخوض مع الخائضين أو تقوم بنقل ذلك الكلام. يبقى نقول أنت أحد هؤلاء، يبقى الله عز وجل يحاسب الإنسان على ذلك، على كل كلمة. يا ترى فين يقين الإنسان؟ فين تثبت الإنسان من ذلك؟ يبقى لابد من التثبت. وقلنا موسى عليه السلام لما كان يغتسل وحده حياء، يبقى ده حياء موسى عليه السلام. يبقى التستر، يبقى نفرق بين أمرين. الأدب ده بابها أوسع، باب الأدب كده باب واسع. يبقى نقول المرأة هي عورة المرأة، المرأة من سر الركبة، لكن لا يصلح كده المرأة تخرج كده كشير لصدرها أو مفاتنها، مع أن هي عورة المرأة، المرأة من سر الركبة، لكن ده في أداب، في حياء، يعني في حياء. الحياء ده بيمنع الإنسان من أفعال، يعني أفعال نقول يعني ليس فيها نوع من أنواع الأدب، وبيبقى فيها نوع من أنواع الجرأة. فإحنا ننتبه لذلك الأمر. فهذا موسى عرام أنه في شريعة بني إسرائيل كان ذلك الأمر، لكنه كان يغتسل وحده. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى عليه السلام في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بني إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، ما عندوش عيبه. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. يبقى نقول الحجر مأمور، يعني مأمور حتى يبرأ موسى عليه السلام، فبرأه الله مما قالوا. كان برأت موسى ازاي؟ او ان الحجر مأمور، يعني الحجر مأمور، فر بثوب موسى عليه السلام. فر بيساوي موسى عليه السلام، حتى نظرت بني إسرائيل إلى موسى وعلموا أنه ما به من بأس. يا أيها الذين آمنوا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. يبقى أدي براءة موسى عليه السلام، بس احنا ننتبه يعني التهمة بتنتشر نقول عن طريق البدعة كده برضو. بدعة ازاي البدعة بتنتشر؟ احنا لقينا جم غفير من الناس على بدعة من البدعة، ازاي هم وقعوا في البدعة؟ ازاي هي البدعة كده خرجت من واحد وبالتالي تناقل الاخر بالاستحسان وهكذا حتى تنتشر البدعة، حتى تنتشر. لكن هي اطلاق البدعة كان من واحد، اطلاق التهمة كان من واحد، لكن بدأت الانتشار ازاي؟ ليه؟ لان يعني المفترض عندنا حدود لا نتعداها، قلنا خاصة في الكلمة، خاصة في مسائل الاتهام. يبقى ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يبقى هو كل ده بجهل، والله ما كنت اظن ان فلانا يكذب. يبقى على ذلك انت مسؤول عن هذه الكلمة، مسؤول. ولذلك احنا ذكرنا أنك إذا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تتثبت أن هذا كلام فعلا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بكذب، وإلا لو نقل إنسان الكذب خطأ فهو كذاب، بيوسف أنه كذاب غير الكذب المتعمد، يبقى ده يتبوأ مقعده من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في كذب غير متعمد، ولكن لا يبرئ الإنسان، لا يبرئ الإنسان أن يوصف بالكذب. من ذلك العلماء كانوا يقولون فلان كذاب، أي أنه يقوم بنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتثبت منه، فهو مش كذاب اللي هو الكذب على الناس كده، ولكن كذاب لأنه ناقل الكذب، فناقل الكذب كذاب يوصف بذلك الأمر. طب هو يعذب بذلك أم لا؟ لو كان متعمد يبقى حيعذب به، لو غير متعمد يبقى هنا يبقى يوصف أنه كذاب، يعني وحتى لو لم يعذب بذلك. فإحنا ننتبه دايما كده، الكلمة كلام المؤمن بعد قلبي بيزنه، تزن الكلمة قبل إخراجها. وبالتالي إحنا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، يسعك السكوت، سكوت يسعنا. فعلى ذلك يبقى الواحد منتبه، وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد السنتين، حصائد اللسان. ونقول بنطق لسان يستبين الكفر من الإيمان، يعني بنطق لسان اهو يستبين الكفر من الإيمان. ده واحد كان كافر وبعدين دخل الإسلام، دخل ازاي؟ بالنطق باللسان، بنطق بالشهادتين، يبقى ده نطق لسان اهو. وده انسان كان مسلما وقام بسب الدين، انتقل من الإيمان للكفر بسب الدين بالكلمة، يبقى بالكلمة كلمة اهو اخرجت ده من الإيمان الى الكفر، وكلمة اخرجت هذا من الكفر الى الإيمان بالكلمة. عشان كده احنا ننتبه كده. وكلام المرء من بعد قلبه، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدق او معروف او اصلاح بين الناس. فقال حتى نظرت بني اسرائيل موسى فقال والله ما بموسى من بأس، وثوبه فطبق بالحجر ضربا، قاعد يضرب الحجر. يقول ابو هريرة رضي الله عنه والله انه لندب بالحجر 6 و7 ضربا بالحجر، 6 أو 7 ضربا بالحجر، يعني ضرب الحجر كأنه جرح الحجر، يعني جرح الحجر من شدة الضرب. فنقول إن الحجر ده موسى عليه السلام قال ثوبي يا حجر، بنادى حجر، كلمه كلام العاقل، كلمه كلام العاقل. وإحنا ما ننساش ده في علاقة بيننا وبين الحجر، في علاقة بيننا وبين الحجر. لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول فينادي الحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. تخيل الحجر هيستطيع أن يميز بينك وبين اليهودي، حجره يبقى دي من علامات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فينادي الحجر يا عبد الله يا مسلم. شوف بيعرف يميزك ازاي الحجر، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، وبيميز اليهودي اهو وينادي عليك تعالى فاقتله، الا شجر الغرقد فانه من شجر اليهود كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا في الروايه الثانيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل عريانا فخر عليه دراد من ذهب، يبقى اغتسل عريانا وحده في الخلوه، يبقى لا حرج في ذلك الأمر، ومن تستر فالتستر الأفضل. فالتصدر أفضل. قال فجعل أيوب يحتسي في ثوبه فقرع عليه جراده من ذهب فجعل أيوب يحتسي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. يعني حب الإنسان للمال. طبعا الشاهد أن أيوب يغتسل عريانا فعلى ذلك لم ينكر عليه، يعني رب سبحانه وتعالى لم ينكر على أيوب هذا الأمر، ولكن أنكر على أيوب إيه؟ إن هو حس ذلك الذهب في ثوبه، يعني حتى عجز عن حمله. فلذلك قال ونادى أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى عزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. ده بيأكد على حب الإنسان للمال. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، الحرص على الحياة والحرص على المال. احنا ما ننساش ابدا لما نيجي نتكلم عن يعني هذه الامور المركوزه داخل الانسان، ما ننساش ادم ابدا عليه السلام، وكان ده مدخل الشيطان الى ادم. هو دخله ازاي؟ من اي باب؟ يبقى قال يا ادم هل ادلك على شجره ايه؟ الخلد وملك لا يبلى. يبقى من ناحيه ايه؟ طول الحياه والملك ايضا اللي هو يعني نقول المال. فعلى ذلك يبقى حب الانسان للمال. يبقى ايوب عليه السلام حمل من الذهب يعني في ثوبه ما عجز على حمله، ولذلك رب سبحانه نادى أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. فدائما الإنسان مركوز في داخله كده حب المال، حب المال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يحصر الفرات عن كنز من ذهب، عن كنز من ذهب. ده طبعا من علامات الساعة، اسطوانة من ذهب، علامات من ذهب. طبعا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ذلك فلا يأخذ منه شيئا، يعني بيكلمنا كلام صريح. وبالتالي قال لنا نعمل ايه؟ يبقى يوشك أن يحصر الفرات عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذه رواية اهو، ورواية بيقول لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب أو اسطوانة من ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199 وينجو واحد، كل منهم يقول عسى أن أكون أنا الذي أنجو. بتخيل الكلام بصريحة هو قال لنا ما تاخدش منه حاجة، ومع ذلك شوف حب الإنسان للمال، هيقتتل 100 من كل 100 لا ينجو إلا واحد. يعني نقول إيه؟ يعني ده داخل اللي يعمل عملية قالوا نسبة النجاح 1%، فما بنجذفش، مش بيجذب، خلاص 1% خليه عايش كده وخلاص. تخيل ده يعني لا تكون ساحة يحصر الفرات عن جبل من ذهب أو اسطوانة من ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199 ويبقى وينجو واحد، كل منهم يقول عسى أن أكون أنا الذي أنجو، عسى أن أكون أنا الذي أنجو. يبقى شوف عملية مش مضمونة، لكن حب الإنسان اللي دفعه حب المال، حب المال. ومعروف هو قال فلا تأخذ ولا يأخذ منه شيئا، خدش منه ما تقدمش، فتنة عظيمة جدا، فتنة عظيمة. حب الإنسان اللي دفعه لكده حب الإنسان للمال. ويشوف على الرغم أنه لما يحصل على المال لا يفرح بذلك المال. ليه لا يفرح؟ ما هو المال بيفرح به الإنسان لما يكون في مجتمع كده في فقراء هو مع مال يستطيع أن يحصل على كل الرغبات والملذات، لكن قالوا كل أمامه هيعمل إيه بالمال؟ ولذلك كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يكثر المال في نهاية الزمان يعني الرجل يحمل الزكاة فلا يجد من يأخذ منه الزكاة، يعني هم كبير وشاغل كبير جدا عايز يتخلص الزكاة مش لاقي حد يأخذها. فبس ده حب الإنسان للمال، حبه. يبقى تخيل أنت عارف الرواية هو ولو يحصر الفرات عن اسطوانة من ذهب أو جبل من ذهب هيقتتل الناس ومن كل 100 يقتل 99 وينجو واحد، كل منهم داخل معركة كده ويقول لعلي أنا أكون أنا الذي أنجو. ده نسبة النجاح 1%، 1%، لكن مفيش مشاكل يضحي بحياته من أجل إيه؟ الذهب، بريق، بريق الذهب. وحب الإنسان للمال وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما، وبالتالي معارك من أجل ذلك المال. لكن الصحابة عالجوا الأمر ده رضوا عليهم، ما كانوش بيحبوا المال لحب الدنيا، ولكن ما حبوا المال إلا لأنه وسيلة يتقربون من خلال ربهم. عشان كده جاء فقراء المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور. أي ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم. مش نظر بقى نظرة، ده معاه المال بيحصل على كل ما يحتاج إليه من رغبات الدنيا، ما كانش ده حالهم، لكن هو ده معاه مال بيتقرب بيه ربي سبحانه وتعالى. فعايزين شيء يتقربون بيه ربي سبحانه وتعالى حتى لا يسبقوا إلى الله سبحانه وتعالى. فده كان الحال. والأغنياء دي حلوة، ذهب أهل الدثور بالأجور يتصدقون بفضول أموالهم. يعني الأغنياء من الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش ينظرون أن ده مال، هو مالك لذلك، وبالتالي يحقق كل ما يحتاج له من رغبات أو ملذات أو شهوات، لا، هو عارف أن ده وسيلة يتقرب بها ربي سبحانه وتعالى. وبرضك فقراء المسلمين ينظرون إلى إخوانهم من أغنياء الصحابة بهذه النظرة، أنهم سبقوه بدرجة أو سبقوا بخطوة، يبقى لما يتصدق بفضل المال. فانظر بقى أيوب عليه السلام، فقال عليه جراد من ذهب، وقال أيوب يحتسي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألا كن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. يبقى إحنا كده قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، يبقى الحرص على الحياة أو طول الحياة، والحرص على المال. قال ومن تستر فالتستر أفضل، قال من تستر فالتستر أفضل. وبالتالي ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب التستر في الغسل عند الناس، باب التستر في الغسل عند الناس. ذكر رواية عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني. أيضا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب يمين على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيدي على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله التستر في الغسل عند الناس، قلنا بناء على ما قال: ومن تستر فالتستر أفضل. فالتستر أفضل، يبقى حتى لو كان الإنسان في خلوة يبقى هنا بيتستر في غسله. وكذلك أيضا كما بينا أن الإنسان قد يحتاج بعد الغسل للوضوء، لأنه نقض الوضوء في الغسل، فالبعض كده بيتساهل ثم يتوضأ بعد اغتساله هو إيه على تلك الصورة. نقول: لا، لك أنك أنت تستر العورة ثم تتوضأ. ليه؟ قلنا لأن إظهار العورة كان حال هذه الضرورة الاغتسال، فأنت اغتسلت الآن. قلنا بيبقى الإنسان مثلا هو بيغتسل في نهاية الغسل يحتاج إلى أن يتبول، يتبول كمل الغسل أو أخرج ريح فبيستكمل الغسل، يبقى استكمل الغسل، لكن يحتاج إلى أن يتوضأ بقى، يتوضأ لكي يصلي. فالبعض بيتساهل وبالتالي هو كده يعني بعد الغسل يتوضأ على هذه الحالة. نقول له: لا، انتبه انتبه، يبقى كشف العورة كان لهذه الضرورة الغسل، الآن أنت انتهيت من الغسل، فعلى ذلك تسعى جاهدا مسرعا إلى ستر العورة ويتوضأ بعد ستر العورة. يبقى ده نوع من أنواع التساهل، نوع من أنواع التساهل. يبقى ما تكونش كاشف للعورة بغير ضرورة وبغير حاجة، يبقى كانت الحاجة هو في المواضع الاغتسال، انتهينا من الاغتسال واحتاج للوضوء، قلنا لأنه نقض الوضوء في غسله، يبقى عند ذلك تتستر تستر العورة ثم تتوضأ بعد ذلك وضوءك للصلاة. قال: باب التستر في الغسل عند الناس. نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.